وسورة البقرة من أعظم سور القرآن، ويطلق عليها سنام القرآن، وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل، تضمنت من المعاني الكثير، حتى قال بعض أهل العلم في سورة البقرة أكثر من 1000 أمر و1000 نهي، وذكروا من المعاني فيها ما لا يحصى.